يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، يا نبي يا نبي لك الشفاعة، وهذا يا نبي سيدنا النبي. ilaha illallah.